لي أضواء المدينة علشان أنا شايلاك في عيني، تعمل كده في الحب وفيا، علشان أنا شايلاك في عيني، تعمل كده في الحب وفيا، ارحم حيرة قلبي وخلي شوية عليك وشوية عليا. ليالي أضواء المدينة، سهرة أعدتها وقدمتها لكم عزة جنيدي وسوسن أبو اليسر. وحياة قلبي وحياة حبي وحياتك انت، لا أعزي منك ولا أغلى وكفاية انت، وحياتك انت. هنا القاهرة. مهرجان القاهرة للإعلام العربي، موسم حصاد إعلام العرب، الدورة 15، نجاح يتصاعد عاما بعد عام، وصولا إلى القمة في إبداع إعلام العرب. مهرجان القاهرة للإعلام العربي، فرقة متنوعة من أروع الفعاليات، مسابقات جوائز التفوق في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، البرامجي الدرامي والغنائي، ومسابقة نجيب محفوظ في الدراما. مهرجان القاهرة للإعلام العربي، سوق دولية للإنتاج الإعلامي المتميز، معرض دولي لأحدث تكنولوجيا الاتصال في العالم، حفلات تجمع شمل الإعلاميين العرب، يتوجها حفل ضيف شرف المهرجان لهذا العام دولة الإمارات العربية المتحدة، وندوات يتحاور فيها كبار المفكرين والإعلاميين العرب. مهرجان القاهرة للإعلام العربي من 11 إلى 15 من نوفمبر 2009. مهرجان القاهرة للإعلام العربي، هنا يقاس إبداع إعلام العرب بميزان الذهب في موسم حصاد إعلام العرب. هنا القاهرة، مستمعينا الأعزاء، لقاءاتنا مستمرة معكم عبر لقاء الفجر، وهذه موجتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز، وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز، ولقاء جديد مع خطوط الأدب من كلام العرب. هنا القاهرة. خطوط الأدب من كلام العرب. خطوط الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله، ويخرجه رضا سليمان. عرفت اليوم خبرا سررت به كثيرا. ثاني طبعا ما حكم به القضاء لصالح أخي. أجل، إن القضاء رفض ظلم شريك أخينا فأصدر حكمه العادل الذي أزال عن صدر أخي وعن صدورنا كابوسا ثقيلة. فصبري، ففي شعور الإنسان بالظلم ما يجلب له التعاسة والشقاء، وبالعدل تتحقق له السعادة ويشعر بالأمن والسلام. نعم العدل، يا لها من كلمة بديعة، ويا له أيضا من معنى رائع وعظيم. فالعدل هو القصد في الأمور، وهو الإنصاف والمساواة بين الناس، وهو الحكم بالاستواء، وهو أخيرا تحري المساواة والمماثلة بين الخصمين، لئلا يرجح أحدهما على الآخر بشيء قط، بل يكونان سواء حتى يصل كل ذي حق حقه. هذا صحيح، وإنه نقيض الظلم والجور، ولكن هل هناك مرادف لهذه الكلمة الغالية؟ أعني طبعا كلمة العدل. نعم، العدل مرادفه القسط، ويقال فلان أمضى بالعدل حكمه، وقرن بالصواب تدبيره، وأبرم بالسداج أموره. وبسبب ما للعدل من قدر رفيع وأثر خطير في حياة الناس، فإن الحكماء والمفكرين والأدباء والشعراء تحدثوا عنه كثيرا. قالت العرب: العدل أقوى جيش وأهنأ عيش، والإصبع التي تقطع بعدل الشريعة لا تؤلم. وقال شاعرهم: عليك بالعدل إن وليت مملكة، واحذر من الجور فيها غاية الحذر، فالملك يبقى مع الحكم الرشيد، ولا يبقى مع الجور في بدو ولا حضر. وأوصى عربي حكيم ابنه فقال: يا بني إياك والجور، فإن من استعمل الجور مع الناس استعمل الله معه العدل. وعليك بالعدل، فإن من استعمل مع الناس العدل استعمل الله معه الفضل، والسعيد من تفضل الله عليه. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خف الضعيف إذا كان تحت راية الإنصاف أكثر من خوفك القوي تحت راية الجور، فإن النصر يأتي ذلك الضعيف من حيث لا يشعر. ويقول أيضا في قصيدته المشهورة بالزينبية: أدي الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب، واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. ذات يوم كتب عامل حمص إلى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز يقول: إن مدينة حمص تحتاج إلى حصن يحميها. فرد عليه عمر يقول: حصنها بالعدل. وقال السلطان محمود يوما لأحد الحكماء: عظني وأوجز. افعل برعيتك كما تحب أن يفعل الله بك. وقال عمر بن الخطاب: العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم. وقيل: صلاح الزمان وفساده مقرون بأن يعدل السلطان أو يجور، فإن عدل السلطان صلح الزمان، وإن جار السلطان فسد الزمان. عبر القرآن الكريم عن العدل بثلاث كلمات هي العدل والقسط والميزان. والعدل اسم من أسماء الله تعالى، فهو الذي لا يميل به هوى فيجور في حكم. ولفظ العدل في الأصل مصدر سمي به، فوضع موضع وصف العادل. ولفظ العدل أبلغ في الدلالة على صفة العدالة من لفظ العادل. وفي القرآن الكريم ما يبين بوضوح أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بتحري العدل في الحكم، ففي سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. كما يأمر الله تعالى الناس كافة بالتزام العدل، فيقول في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل، وهذا العدل يشمل أول ما يشمل المساواة والعدالة عند الفصل في الحقوق بين الناس. وفي هذا يقول محمد بن إدريس الشافعي: إن القاضي ينبغي له أن يسوي بين الخصمين في 5 أشياء: في الدخول عليه، والجلوس بين يديه، والإقبال عليهما، والاستماع منهما، والحكم عليهما. كما يذكر ما يجب على القاضي أن يمتنع عنه، فيقول: لا ينبغي أن يلقن واحدا من الخصمين حجته، ولا أن يلقن شخصا شهادته، ولا يلقن المدعي الدعوى، ولا يلقن المدعى عليه الإنكار أو الإقرار. جلس المأمون يوما للمظالم، فكان آخر من تقدم إليه وقد هم بالقيام امرأة عليها هيئة السفر وعليها ثياب رثة، فوقفت بين يديه وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فنظر المأمون إلى يحيى بن أكثم فقال يحيى: وعليك السلام يا أمة الله، تكلمي بحاجتك. يا خير منتصف يهدى له الرشد، ويا إماما به قد أشرق البلد. تشكو إليك عميد القوم أرملة عدي عليها فلم يترك لها سبد، وابتز مني ضياعي بعد منعتها ظلما، وفرق مني الأهل والولد. وهذه المرأة تعني بقولها لم يترك لها سبد أنها لم يترك لها شيء من الإبل، فالسبد هو الشعر ويكنى به عن الإبل. ولما سمع المأمون قول تلك المرأة أطرق حينا، ثم رفع رأسه إليها وهو يقول: فدون ما قلت، زال الصبر والجلد عني، وأقرح مني القلب والكبد، هذا أوان العصر فانصرفي، وأحضري الخصم في اليوم الذي أعد، فالمجلس السبت، إن يقضى الجلوس لنا نصفك منه، وإلا المجلس الأحد. فلما كان يوم الأحد جلس المأمون، فكان أول من تقدم إليه تلك المرأة فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، أين الخصم؟ هو الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين. وأومأت المرأة إلى العباس ابن المأمون. هنا قال المأمون: يا أحمد بن أبي خالد، خذ بيده فأجلسه معها مجلس الخصوم. فصار كلام المرأة يعلو كلام العباس، فقال لها أحمد بن أبي خالد: يا أبا الله، يا أبا الله، إنك بين يدي أمير المؤمنين، وإنك تكلمين ابنه الأمير، فاخفضي من صوتك. فقال المأمون: دعها يا أحمد، فإن الحق أنطقها والباطل أخرسها. ثم قضى لها برد ضيعتها، كما أمر بالكتابة إلى عامل بلدتها أن يسقط عن ضيعتها خراجها ويحسن معاونتها، كما أمر لها بنفقة. من الأمور المسلم بها أن العدل يقضي بتوقيع العقوبة بعد ارتكاب الأمر الموجب للعقوبة، وألا يكون قبل ارتكاب ذلك الأمر. لكن صديقنا جحا كان له منطقه الخاص في توقيع العقوبة، فقد قال ذات يوم لابنته: خذي هذه الجارة واملئيها ماء واحذري أن تكسريها، واعلمي أنك لو كسرتها فإني سأصفعك. نعم سأصفعك هكذا. وعندما صفع جحا ابنته نظر إليه رجل كان يعبر الطريق وقال له: يا جحا، لماذا تضرب ابنتك هكذا دون سبب جنت؟ إنني سمعتك وأنت تحذرها من أن تكسر الجرة وإلا صفعتها، فلماذا صفعتها قبل أن تكسرها؟ يا لك من رجل أحمق، إنما ضربتها لكي تعرف ألم العقاب فتحذره، أما بعد كسر الجرة لما هي الفائدة التي تكون من ضربها يا أحمق؟ كان هذا ما فعله جحا مع ابنته في هذه المرة، ولكنه في مرة أخرى كان عادلا في معاملته للمخطئ، وذلك من باب واحدة بواحدة. ذلك أن جحا كان مقيما في غرفة له بأعلى الدار، فسمع طرقا شديدا على الباب. يا الله، ترى من هذا الذي يطرق باب الدار هكذا؟ فلأنظرن من النافذة لكي أرى من يكون. يا إنني أرى رجلا. ماذا تريد يا رجل؟ انزل إلي لأكلمك. انتظر إذن فسأنزل إليك. نزل جحا وفتح باب الدار ثم قال للرجل: قل لي إذن يا رجل ماذا تريد؟ أنا فقير الحال فأعطني شيئا. اغتاظ جحا مما فعله به الرجل، ولكنه كظم غيظه وقال له: حسن جدا اتبعني. وصعد جحا إلى أعلى الدار والرجل يتبعه، فلما وصل إلى الطابق العلوي قال للرجل: أيها السائل. نعم يا سيدي. الله يعطيك. عجبا لك، لماذا لم تقل لي هذا ونحن تحت؟ عجبا لك، وأنت لماذا أنزلتني من أعلى ولم تقل لي وأنا فوق؟ لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلى الحسن البصري يطلب منه أن يكتب له بصفة الإمام العادل، فكتب إليه الحسن: أعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل ومقصد كل حائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم وفزع كل ملهوف. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله، الرفيق بها الذي يرتاد لها أطيب المراعي ويذودها عن مراتع الهلكة ويحميها من السباع ويكفيها أذى الحر والقرن. ويواصل الحسن البصري وصفه للإمام العادل فيقول: والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته، وهو أيضا القائم بين الله وبين عباده. فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله عز وجل كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله فبدد المال وشرد العيال. من مهام القاضي لكي يكون عادلا في حكمه أن يستخدم ذكاءه في البحث عن الأدلة التي بموجبها يعاقب الجاني. وذات يوم تشاجر رجلان وذهبا إلى القاضي ومعهما عمامة فاخرة من القطيفة لونها أحمر، وعمامة أخرى قديمة ومرقعة لونها أخضر. وقال كل من الرجلين: إن العمامة الحمراء عمامتي يا سيد القاضي. بل هي عمامتي يا سيد القاضي. فقال القاضي لأحد الرجلين: ألست أنت الأكبر؟ بل يا سيدي. تكلم إذن. إنني دخلت الحمام لأستحم فخلعت ملابسي وكان فيها عمامتي الحمراء، وقبل أن أستحم دخل هذا الرجل وكان يلبس عمامته الخضراء القديمة، وظل ينظر لملابسي ثم تظاهر بأنه يخلع ملابسه إلى جوارها، ثم أخذ عمامتي الجديدة وترك لي عمامته الخضراء المرقعة، وقبل أن يخرج عدوت نحوه وأمسكت به وأحضرته إليك. حسن جدا، حسن جدا. أيها الحاجب. نعم يا سيدي القاضي. أحضر لي مشطا. سيدي ها هو المشط. إذن سرح به شعر كل من الرجلين وأرني المشط في كل مرة. بعد أن سرح الحاجب شعر كل من الرجلين، أعطى القاضي العمامة الحمراء الجديدة لأحد الرجلين وأصدر حكمه بعقاب الرجل الآخر. وبعد إصدار الحكم قال ذلك الرجل: يا سيدي القاضي، من فضلك قل لي كيف عرفت أنني السارق؟ إن المشط خرج من رأس صاحب العمامة الحمراء وبه فقط وبر أحمر، ولكنه خرج من رأسك وبه وبر أخضر وبعض الوبر الأحمر، مما يدل على أنك صاحب العمامة الخضراء القديمة. في أول حكم أحمد بن طولون لمصر كان ظالما متعسفا، ثم سلك بعد ذلك طريق العدل والإنصاف. وفي فترة ظلمه استغاث الناس من هذا الظلم وتوجهوا إلى السيدة نفيسة يشكونه، فقالت لهم: متى يركب؟ في غد. حسن جدا، انصرفوا أنتم الآن. وبعد انصراف الناس كسبت السيدة نفيسة رقعة ووقفت بها في طريق أحمد بن طولون. يا أحمد بن طولون، يا أحمد بن طولون. لما رآها ابن طولون عرفها فترجل عن فرسه تكريما لها، وأخذ منها الرقعة وقرأها ليجد فيها أن السيدة نفيسة تقول له: ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وخولتم فعسفتم، ووردت إليكم الأرزاق فقطعتم هذا، وقد علمتم أن سهام الأقدار نافذة غير مخطئة، لسيما من قلوب أوجعتموها وأكباد جوعتموها وأجساد عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم. اعملوا ما شئتم فإنا صابرون، وجوروا فإنا بالله مستجيرون، واظلموا فإنا إلى الله متظلمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا لها من كلمات بليغة رائعة، تلك التي كتبتها السيدة نفيسة لأحمد بن طولون. أجل، إنها صورت تماما ما كان يفعله ابن طولون في تلك الفترة من حكمه بالناس من قهر وعسف وجور. كما أن هذه الكلمات بينت أثر كل هذا على نفوس الناس وأبرزت أخيرا عاقبة الظالمين. هذا صحيح. فماذا فعل أحمد بن طولون بعد قراءته لهذه الكلمات: لقد شاء الله أن يأخذ ابن طولون من هذه الكلمات موعظة جعلته يذكر نفسه عن أسلوب الظلم في حكمه، وأن يسلك طريقا آخر في الحكم، طريقا شعاره العدل بين الناس. هذا من فضل الله عليه وعلى الناس. والآن نحن نقول عدل يعدل، أي يتبع العدل، أليس كذلك؟ بلى. فهل عدل ليس لها إلا معنى واحد، هو استقام في حكمه؟ كلا طبعا. فوضحي لي إذن ما لهذا الفعل من معاني. يقال عدل في حكمه، أي حكم بالعدل، وعدل عن الطريق حاد عنه، وعدل إليه رجعه، وعدل الشيء عدلا أو عدله أقامه وسواه، وعدل الشيء بالشيء أو عادل الشيء بالشيء سواه به وجعله مثله قائما مقامه، وعدل الحكم أو الطلب غيره بما هو أولى عنده، وتعادل تساويا. أما العدالة فهي إحدى الفضائل الأربع التي قال بها الفلاسفة من قديم، وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. والعدل هو الإنصاف، وهو إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه، كما أن من معنى العدل الفداء، وفي القرآن الكريم: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. والجمع هنا أعدال، فماذا عن العدل؟ إنه المثل والنظير، وكذلك العديل، ولهذا يقال عديل الرجل، ويقصدون زوج أخت امرأته. من المعروف طبعا أن المدين المماطل الذي لا يوفي لصاحب الحق حقه هو الذي يأمر القاضي بحبسه، أما أن يأمر القاضي بحبس صاحب الحق فهذا شيء يثير العجب، ولكن هذا هو ما اضطر القاضي أبو ضمضم إلى فعله في إحدى القضايا التي عرضت عليه. كيف؟ لقد اختصم إلى هذا القاضي رجلان، دائن ومدين، وقال المدين: ماني ماني يا سيدي القاضي مقر بما ادعاه علي هذا الرجل. حسن جدا، فلماذا إذا لا توفيه حقه؟ عز الله القاضي، إنني كلما ذهبت لأوفيه حقه لا أجده، لأنه رجل شريب منهمك في الشرب، دائما عند أصحابه وأصدقائه وفي أماكن العربدة، وأنا رجل عندي أولاد كثيرون، أحتاج أن أكسب قوتي، ولا أريد أن أتعطل عن كسبي وأظل أبحث عنه عند أصحابه وأصدقائه وفي أماكن العربدة. إني أمرت إذن بحبس صاحب الحق، وأما أنت أيها البدين فاذهب واشتغل بطلب معاشك ومكسبك، فإذا حضر لك ما ترده عليه فاحمله إليه في الحبس، وستجده دائما هناك، ولن تحتاج أن تبحث عنه وتقضي وقتك في طلبه دون جدوى. فبقي الرجل في الحبس 80 يوما، وصاحبه يحمل إليه الشيء بعد الشيء، أي المبلغ بعد المبلغ، إلى أن بقي له 10 دراهم، فأرسل إلى القاضي وقال: إن رأيت يا سيد القاضي أن تفرج عني إذ لم يبق لي على غريمي إلا 10 دراهم فقط. لا والله، لن تخرج من محبسك حتى تأخذ كل حقك. يقول البعض: دلني الرجل إلى الطريق. وهذا خطأ، والصواب: دلني الرجل على الطريق. ففي القرآن الكريم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ويقولون أيضا: عانيت من الحر كثيرا. وهذا خطأ، والصواب: عانيت الحر كثيرا. ذلك لأن الفعل عانى لا يأتي بعده حرف جر، وإنما ينصب بعده مفعولا به. ويكتب أكثر الناس على ظهر الخطاب الراسل فلان. وكلمة الراسل غير صحيحة، لأنها اسم فاعل من الفعل رسل، وهذا الفعل لا وجود له في اللغة العربية. والفعل الموجود هو أرسل، واسم الفعل منه هو مرسل وليس راسل، ولهذا عليك أن تكتب المرسل فلان ولا تكتب الراسل فلان. بعد أن ماتت زوجة جحا تزوج امرأة مات زوجها، فكانت كثيرا ما تذكر محاسن زوجها المتوفى. إنه كان رجلا شجاعا وشهما وكريما، كان يعمل كل شيء فيه سعادتي. وكان هذا يضايق جحا، ثم رأى أن العدل يوجب عليه هو أيضا أن يذكر محاسن زوجته المتوفاة ليقابل ما تفعله زوجته بالمثل. إن زوجتي كانت مثال الرقة والذكاء والذوق، إنها كانت تفهم ما أريد وما أحب من غير أن أقول لها كلمة واحدة فتسرع بالفعل. ومرت الأيام وضاق جحا تماما بذلك، ولهذا فإنه في إحدى الليالي وزوجته نائمة دفعها برجله فسقطت على الأرض، فغضبت وشكت ذلك لأبيها، فقال له جحا: أرجو يا حماي العزيز أن تنصفني، فنحن أربعة أشخاص ننام على سرير واحد. كيف؟ ومن هم هؤلاء الأشخاص الأربعة؟ أنا والمرحومة زوجتي وابنتك والمرحوم زوجها. هكذا؟ نعم هكذا، والسرير كما تعلم جيدا لا يسع أربعة أشخاص بل يسع شخصين اثنين فقط، ولذلك تدحرجت ابنتك العزيزة من فوق، فما ذنبي أنا؟ فما ذنبي أنا؟ خطوف الأدب. هنا القاهرة. حالة الطقس. مستمعين الأعزاء، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية في شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبه نهارا، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مدن القناة والوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة الصغرى 16، العظمى 28، الإسكندرية 12، 26، شرم الشيخ 17، 28، وأخيرا أسوان 14، 31. وبالطبع مستمعينا الأعزاء، للمزيد من التغطية الإخبارية حول حالة الطقس انتظرونا في الصباح في أولى فترتنا الإخبارية في 7:45. ومن القاهرة مستمعينا الأعزاء نستمع الآن إلى نجاح سلام وعلى باب المصطفى. Thank you.

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الحاج، في لؤلؤة اليوم يتبين أن شد الرحال والانتقال إلى المساجد لا ينبغي إلا أن يكون لأحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام بمكة المكرمة، ومسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، والمسجد الأقصى بفلسطين. ولا شك أن حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلنا نتشوق إلى زيارته لمشاهدة الأنوار الربانية والاستمتاع بالفيوضات القدسية. ومن فرط حبنا لسيدنا رسول الله أن الحاج أو المعتمر الذي لم تمكنه ظروفه من زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يعتبر أن حجه أو عمرته ناقصة أو ربما باطلة، وهذا غير صحيح، لأن الحج والعمرة تكتمل مناسكهما في مكة المكرمة، أما زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فهي من السنة التي أجمع عليها المسلمون. أخي الحاج، عندما تذهب إلى المدينة المنورة سواء قبل أداء مناسك الحج أو بعدها، فليكن أول ما تهتم به بعد أن تحفظ متاعك وحاجاتك في مكان إقامتك أن تتطهر وتتحلى بأجمل ثيابك وأكرمها عندك استعدادا للمقابلة المرجوة والتحية الواجبة، ثم ادخل المسجد في وقار وسكينة سائلا الله المغفرة والرحمة، وصل ركعتين تحية المسجد في الروضة الشريفة إن استطعت دون إيذاء أحد، وإلا فصلهما في أي مكان من المسجد يتيسر لك، ثم اتجه إلى القبر الشريف من ناحية القبلة واجعل وجهك وصدرك إليه وظهرك إلى القبلة مبتعدا عن المقصورة نحو مترين أو ثلاثة أمتار تأدبا واحتراما وتوقيرا واتباعا، وقل وأنت قبالة الرأس والوجه الشريفين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويكفيك هذا في السلام. وإن توسعت بذكر بعض أوصافه وأحواله صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك، وأبلغه من السلام. ثم اتجه إلى يمينك قدر ذراع لتكون قبالة أبي بكر رضي الله عنه وسلم عليه وأبلغه من السلام، وقدر ذراع كذلك إلى يمينك أيضا لتكون قبالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه وبلغه منا السلام، ثم ارجع إلى مكانك الأول أمام الرأس والوجه الشريفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحمد الله تعالى على ما أنعم به عليك وأكثر من الثناء عليه، وصل عليه ما شاء الله أن تصلي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته. ثم ادعو الله بما تحب، واسأل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لك ولإخوانك وأهلك ووالديك ولنا معك ولمن تحب ولكل من آمن برسالته، وأكثر من الصلاة في الروضة الشريفة كلما تيسر لك ذلك، أو في أي بقعة من المسجد، فإن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولا تنسى وأنت بالمدينة زيارة مسجد القباء والصلاة فيه، فقد ورد أن زيارته تعدل عمره. ولا تنسى زيارة البقيع والسلام على من فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده. ولا تنسى زيارة قبور الشهداء في أحد وغيرها. وإذا حان وقت الرحيل من المدينة وعزمت على مغادرتها فودع الحرم المبارك بصلاة، وادع بعدها بما يفتح الله به عليك، ثم توجه إلى القبر الشريف فسلم على ساكنه متحزنا باكيا أو متباكيا لمفارقته صلى الله عليه وسلم، وقل: غير مودع يا رسول الله، وادع الله تعالى أن يمنحك من خيري الدنيا والآخرة، وأن يردك إلى وطنك وأهلك سالما غانما، وألا يجعل هذا اللقاء آخر عهدك برسوله، وسله تعالى لنا ولك العودة المكررة

روي في الأثر: إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله عز وجل ملائكته وبقاع الأرض معاصية وبدلها حسنات حتى يرد القيامة وليس شيء يشهد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. فربما أوقف العبد بين يدي الله فذكره بذنوبه الصغائر فأنغض رأسه حياء مما ارتكبت يداه فيعلنه الله عن عفوه عنه وأنه بدلها حسنات، فيندفع العبد في غمرة نشوته ويعلن عما ارتكبت يداه من الكبائر التي كانت مدعاة لعاره أملا أن يبدلها الله له حسنات. وما أحسن قول أبي نواس في عظيم الرجاء: تكثر ما استطعت من الخطايا فإنك بالغ ربا غفورا، ستبصر إن وردت عليه عفوا وتلقى سيدا ملكا كبيرا. تعد ندامة كفيك مما تركت مخافة النار الشرور. إن غفران الله تعالى يوم القيامة سيكون بلا حد، وإن مظلة عفوه ستكون مباحة حتى يظن أعتى العصاة أنهم مشمولون برحمته منضوون تحت لواء عفوه. في الحديث الشريف: ليغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت قط على قلب أحد، حتى إن إبليس ليتطاول لها رجاء أن تصيبه. روى محمد بن الحنفية رضي الله عنه عن أبيه علي كرم الله وجهه قال: لما نزل قوله تعالى فاصفح الصفح الجميل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: وما الصفح الجميل؟ قال: إذا عفوت عمن ظلمك فلا تعاتب. فقال: يا جبريل، إن الله تعالى أكرم من أن يعاتب من عفى عنه. فبكى جبريل وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث الله إليهما ميكائيل وقال: إن ربكما يقرئكما السلام ويقول: كيف أعاتب من عفوت عنه؟ هذا ما لا يشبه كرمي. اللهم صل على محمد وآله وصيرنا إلى محبوبك من التوبة، وأذلنا عن مكروهك من الإصرار. اللهم ومتى وقعنا بين نقصين في دين أو دنيا فأوقع النقص بأسرعهما فناء، واجعل التوبة في أطولهما بقاء، ولا تخلف ذلك بين نفوسنا واختيارها، فإنها مختارة للباطل إلا ما وفقت، أمارة بالسوء إلا ما رحمت. اللهم وإنك من الضعف خلقتنا، وعلى الوهن بنيتنا، ومن ماء مهين ابتدأتنا، فلا حول لنا إلا بقوتك، ولا قوة لنا إلا بعونك، فأيدنا بتوفيقك، وسددنا بتسديدك، واعم أبصار قلوبنا عما خالف محبتك، ولا تجعل لشيء من جوارحنا نفوذا في معصيتك. يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا. الرابعة إلى ست دقائق في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، تحية لكم وإليكم موجزا لأهم الأنباء يليه عرض لصحف القاهرة الصادرة هذا الصباح. أولا موجز الأنباء تقرأه تنسيم البدراوي. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس تقرير لجنة جولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة العام الماضي. جاء ذلك خلال التصويت على مشروع القرار غير الملزم الذي أجرته الجمعية العامة، حيث صوت 114 عضوا لصالح القرار في حين رفض 18 وامتنع 44 آخرين. وقد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل والفلسطينيين بإجراء تحقيقات ذات مصداقية بشأن الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب جرائم حرب خلال هذا العدوان. طلب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعدول عن قرار عدم الترشح لولاية رئاسية ثانية. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه موسى مع الرئيس الفلسطيني. كما تلقى عباس اتصالات مماثلة من وزير الخارجية الإسباني والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، طلبه خلالها بإعطاء أوروبا فرصة للتدخل لإنقاذ عملية السلام. كان عباس قد أعلن أمس في خطاب له رغبته في عدم الترشح لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الفلسطينية والمزمع إجراؤها في 24 يناير المقبل. أعرب أعضاء في مجلس النواب العراقي عن قلقهم من احتمال تغيير نتائج الانتخابات المقبلة لصالح أطراف عراقية مدعومة من قبل جهات إقليمية. وأكد النائب جمال البطيخ عضو الحركة الوطنية العراقية وجود دعم إقليمي لقوى عراقية. من جانبه أرجع ظافر العاني رئيس كتلة جبهة التوافق النيابية السبب في ذلك إلى غياب تشريع قانون الأحزاب. وأشار العاني إلى أن عدم وجود قانون للأحزاب قد سهل من عملية اختراقها من قبل جهات إقليمية لتنفيذ أجندتها. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد أعمال القتال على طول الحدود اليمنية السعودية. وحث يان كلاي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كافة الأطراف هناك على بذل قصارى جهدهم لحماية المدنيين. وعرب كلاي عن اعتقاده بعدم وجود حل عسكري طويل الأمد للصراع بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين. كان مصدر سعودي قد أعلن أمس قيام الطيران السعودي بقصف مواقع للمتمردين الحوثيين في شمال اليمن، مشيرا إلى أن العملية قد تشمل التحرك برا لتطهير معاقل الحوثيين في شمال اليمن بالتنسيق مع السلطات اليمنية. انتهت حركة التغيير الديمقراطي في زيمبابوي بزعامة رئيس الوزراء مورغان سفانجراي مقاطعتها لحكومة الوحدة الجديدة. وصرحت سفانجراي بأن الحركة ستمهل الرئيس روبرت موغابي شهرا لتنفيذ اتفاق لتقاسم السلطة بالكامل. جاء ذلك عقب مشاركة سفانجراي في القمة الأفريقية لمجموعة تنمية الجنوب الأفريقي سادك بموزمبيق أمس. كما اتفق القادة الأفارقة على عقد اجتماع بين الأحزاب المتناحرة في زيمبابوي في غضون أسبوعين وذلك لاتخاذ قرار بشأن عدد من النقاط التي تعوق دون إتمام اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. أعلن رئيس هندوراس المخلوع مانويل زيلايا أنه لن يقدم مرشحين لحكومة الوحدة الوطنية، والتي كان من المقرر أن تبدأ أعمالها أمس إلا إذا قام البرلمان بإعادته إلى السلطة. يأتي ذلك الإعلان عقب اتهام زيلايا لرئيس حكومة الأمر الواقع روبرت ميتشليتي بالمماطلة في تنفيذ أي اتفاق لحين إجراء الانتخابات الرئاسية أواخر الشهر الجاري. كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي والذي من شأنه إنهاء الأزمة السياسية في هندوراس، قد طالب البرلمان بتصويت لاتخاذ قرار بشأن عودة زيلايا للحكم دون تحديد موعد لإجراء هذا التصويت. النبأ الأخير. يشارك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في اجتماعات مجموعة العشرين والتي تعقد في منتجع سانت أندروز بسكوتلاند اليوم، وذلك بصفته رئيس اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي. وصرح غالي بأن الاجتماعات ستناقش على مدى يومين عددا من القضايا المهمة والمرتبطة بالأزمة المالية العالمية وكيفية الخروج منها. ومن المقرر أن يعقد غالي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين عدة لقاءات ثنائية مع رئيسي صندوق النقد والبنك الدوليين وعدد من وزرائه من وزراء المالية. من القاهرة سيداتي وسادتي قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. أما الآن فإليكم عرضا لصحف القاهرة الصادرة هذا الصباح. الإعداد محمد عبد البقي. ونبدأ